والإنسان لما يكون في الشتاء أنت فاكرها؟ لما تكون في الشتاء والدنيا ساعة وخرجت كده والدنيا ساعة بتعمل إيه؟ تنفخ في إيدك عشان تدفيه، ولما يجي لك كوباية الشاي ساخنة وبتغلي تنفخ فيها عشان تبرده. طب ما هي النفخة هي النفخة، اشمعنى هنا بتبرد وهنا بتسخن؟ قال لك الفاعل شيء والقابل شيء آخر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ طب لما الراجل الوليد سمع الكلام بتاع القرآن ونفسه هديت كده وقاعد يسمع للنبي حن انه يؤمن، انما الدنيا قال صبع الوليد قال والله لقد سمعت كلاما لا هو سحر ولا هو شعر ولا هو كهانة، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. شوف التعبير الرائع، إيه أعلاه مثمر كلام حلو وأسفله مغدق، يعني إيه؟ إحنا بنشهد إن الشجرة لما يكون فيها ثمرة الورق التحتاني يدبل وينشف، في القرآن قال كده الثمرة موجودة والأسفل مغدق. الرحيمة وما هو بقول بشر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ حد بقى عنده بقى التعاظ كده مدكر يعني أصله متذكر يعني. كذبت عاد، اتنقلنا من مين؟ من سيدنا نوح. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، لما كذبهم أنا عملت فيهم إيه؟ أرسل عليهم الصيحة، مش كده؟ والصيحة الصوت المزعج اللي يجي من أعلى، صوت شديد مزعج يأتي من أعلى بس مصحوب بأشياء، إما ريح تدمر وإما نار تحرق، هذا اللي عملناه فيه. ولذلك هناك الآية بتاع إيه؟ فكلا أخذنا إيه؟ بذنبه، فمنهم من أخذته الصيحة، مش كده؟ ومنهم من أرسلنا عليه حاصبة، مش كده؟ ومنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به، كل واحد خد إيه نصيبه. كذبت عاد، وعاد اللي هي في الأحقاب بقى اللي ربنا قال فيها احنا دلوقتي بيجوا الناس عشان يزوروا مصر عشان يشوفوا ما صنعوا الفراعنة، ازاي الهرم الكبير ده الصخرة اللي قد كده دي ومش عارف ايه ومتركبة التركيب ده بدون مونة، ما فيش مونة بينهم وبين بعض، بايه دي؟ أم قال لك ده بتفريغ الهواء، بقى الفراعنة عارفين تفريغ الهواء، أم قال لك إيه بتفريغ الهواء؟ ما إحنا لما بنلزق حاجة بسمغ تلزقها بسمغ يعني تلزق ليه؟ بتلزق ليه؟ لأن السمغ أنت بتعمله كده أهو يروح سدد المسام بتاعة الهواء، فساعة ما تحطها كده يروح لازقين في بعض. طب تعالى هات كوباية كده وحطها فيها مية سخنة وبعدين على إزاز، لما تيجي تشيلها تلاقيها إيه؟ ممسوكة من تحت، لأن شوية الماء اللي اتبخروا دي خلت الهواء يبقى متماسك. أهم دول بيجوا يشوفوا الحاجات دي، وبعدين ربنا يقول على فرعنا دوري، وبعدين يجيب قوم عاد اقرأ القرآن. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يبقى إذا حضارة فوق حضارة الفراعنة، بس من راحت فين دي؟ أم قال لك البيئة اللي هي فيها بيئة عواصف وكلها رمل مال الأحقاف، فلما تهب الريح تاخد الرمل، الهبة الواحدة تثمر القبيلة، لو قبيلة ماشية كده قفلة بيالها كده وهبة واحدة تروح ضغطها، وما دام كده يبقى لازم نفحت. ولذلك كل آثر من آثار عايز تبحث عنه لازم تفحت، لأن عوامل التعريع عملت إيه؟ عملت كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. ما تقولوش عذبنا كده، لا بعد الانذار، من اللي انذر يبقى اعذر. انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. الله، ريح صرصر يعني بارد وله صوت مزعج في يوم نحس، يوم شؤم يجي عليهم. فقال طب هو يوم ده؟ هو في آية ثانية قال سخر عليهم